هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أكيد دي قمة الإيه؟ دي في للنفس ودي للإيه؟ للمال. فالإيمان هيجي البداية العقيدة، الصلاة والزكاة دي العمل اللي في الوسط. بعد الإيمان الأول ونعمل التكاليف أهمها الصلاة ولا أهمها الزكاة، يجي إيه؟ وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى الآية جمعت إيه؟ أمر المؤمن المهتدي كله يؤمن بالله، هذه العقيدة الأولية، وبعدين يصلي وإيه ويزكي، هذا العمل اللي في الوسط، وبعدين يؤمن بالآخرة للإيه؟ للجزاء. يبقى دي اسمها، يبقى جمعت الإيه؟ جمعت كل صلة الإنسان بالإيه؟ بالدين. عقيدة آمنوا، عملا صلوا وزكوا، القمة في النفس وفي الإيه؟ وفي المال. وبعدين يؤمن بالآخرة اللي هي المرجع والإيه؟ والمصير. وهم بالآخرة هم يوقنون. يوقن يعني إيه؟ ما هو الإيقان؟ الإيقان الحكم بثبات الشيء بدون توهم شك يقين. ولذلك احنا قلنا ان العلم ان تعرف قضية واقعة وتقول هي وقع صحيح وصدق وتدلل عليها. ولذلك احنا قلنا زمان ايه علم الايه؟ يقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. اذن ففيه ايه؟ مرحلة. وفسرناها قلنا إذا قلت لك أني كنت في البلد الفلاني وفي صابع موز شفته نصف متر، وأنت ما تكذبنيش تثق في أني صادق، يبقى ادتك علم يقين. وبعدين قلت لك على إيه؟ يمكن واحد يقول لك نصف متر، وده ما أقول نصف متر أقول لك استنى، ورحت جوه وجبت له الصابع الموز قلت له هو. يبقى انتقل من علم يقين إلى إيه؟ عين. وبعدين قلت للواد هات سكينه وقعدت اقطع فيها كده وادي لكل واحد على قدره، يبقى حق اليقين ولا لا؟ يبقى حق اليقين ان المساله ما يتصرفش اليها شك ابدا. ولذلك لما سال رسول الله حذيفه قال كيف اصبحت؟ قال اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ حقا كده ما ملء الفم. قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الذهب زي الحصى عندي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. شايفها بعيني كده. قال عرفت فالزم، وهم بالآخرة هم يوقنون. ولذلك الإمام علي ادانا صفة اليقين، لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. الله ما انني صدقت اللي ربنا قال، فلا ما تبقاش عيني اصدق عندي من ربنا، ما تبقاش عيني اصدق عندي من ربنا، ربنا قال على خلاص انتهت المساله. ولذلك قلنا هناك لما تعرضنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب بيخاطب النبي، ترى هو النبي ده كان لسه مولود في عام الفيل، شافش حاجه من دي. ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وليه شل تعلم وجب ترى؟ قال لك لتعلم أن إخبار الله لك أقوى صدقا من رؤية عينك. وهم بالآخرة هم يوقنون.